إسرائيل بن يونس. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي حومل العامري. عن أبي حومل وقال أبو داود الصواب أبو حرمل العامري. قال كذا قال يعني أي الراوي عنه قال أبو حومل يعني بالواو. قال والصواب أبو حرمل يعني بالراء وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو لين الحديث. وهو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو ضعيف أخرج حديثه فكان هنا قال الترمذي والنسائي لكن في ترجمة خطها قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول. عن جابر وليس بالمليك. أيوه هكذا. أيوه في ترجمة خطها. أيوه قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول وليس بالمليك. الإسناد هذا يعني يعني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر. هنا هنا يعني ذاك اللي هو الابن هو ابن أبي بكر المليك. هو في ترجمة قال عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليك السيل. أين ضعيف. هو في واحد ثاني الثوري وغيره يعني ترجمة ثانية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. لا احنا نتكلم في الأب عبد الرحمن. ايه الآن عن أبي. أين محمد بن عبد الرحمن عن أبي. أين فهو الآن وضع ترجمتين. الأولى عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي. قال عنه ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. ثم قال بعده عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول. أيوة. من الرابعة وليس بالمليكي ورمز له بدال. إذا محمد بن عبد الرحمن ما يكون مليك ما دام من حنبيه. يعني محمد بن عبد الرحمن في ترجمتين. أيه. أيوة. الترجمة الأولى اللي ما فيها دال فيها تاء قاف. فيها تاء قاف نعم. واللي بعدها هي اللي فيها الدال. دال ويش قاف؟ لا دال فقط. دال فقط. أيوة. وحكم عليه منه مجهول. أيوة. وش قال عنه؟ هو عبد الرحمن بن أبي بكر. لا أنا أبو محمد. محمد؟ أيوة. محمد ما فيه. محمد بن عبد الرحمن. هناك نسبه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله. أجل أبي مليك. ايه ايه واحد ثاني معه. محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر ابن عبد الله بن ابي مليك التيمي زوج جبره المكي ابو غراره الجدعاني وقيل إن أبا غرارة غير الجدعاني فأبو غرارة لين الحديث والجدعاني متروك وهما من السابع. طيب واللي بعده. ثم قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحي أبو الثورين. الثورين مقبول من الرابعة ورمز له بقاف. بقاف فقط. أي مشكال في الأبن. الأبن أظنه لا بس الكلام على يعني الأبن يعني محمد بن عبد الرحمن من هو إذا كان يعني ابن أبي بكر بن أبي مليكة هو لم يروي عن أبيه. يروي عن أبيه هنا. أي نعم. وعلى كل يعني ال ال يعني يعني أبو بكر عبد الرحمن بن أبي مليكة يعني فيه كلام وهذا الذي يعني يروي عن جابر أيضا مجهول ومحمد بن عبد الرحمن بن يعني ابن أبي بكر يعني قال عنه لين الحديث يعني وقبل ذلك أبو حرمل يعني هذا مجهول يعني في الإسناد يعني كما هو معلوم لو كان هؤلاء قد سلموا فإن أبا حرمل وحده كافٍ في تضعيف الحديث لكن الحديث متنه صحيح ومعناه صحيح لأن الصلاة في قميص واحد يعني جاء ما يدل عليها. الصلاة في قميص واحد

زبادل، يعني زبادل يعني أهداب، لأن يعني عند لأنها تتحرك يعني هذه الأهداب تتذبذب يعني بالهواء أو بالحركة، فيقيل لها زبادل. فمكثها وجعل الزبادل تكون في الأعلى، ثم يعني خالف بين طرفيها وتواقف يعني لوى عنقه وقرب يعني حتى يعني تصل إلى وراء العنق أو وراء الكتفين. وعمل هذه الهيئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء وصف عن يساره، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فجاء ابن صخر وهو جبار فصف عن يساره فأخذ بأيديهما يعني جعل بهم يعني هما يذهبان وراءه ويكونان صفا، يكونان صفا وراءه لما بلغ اثنين وصار اثنين. فدل هذا على أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه إن صف عن يساره فإنه يديره عن يمينه ولا يتركه عن يساره مع خلو يمينه، بل يديره إلى اليمين. وإذا كان أكثر من واحد فإنهم يكونان صفا وراء الإمام، إما أن يتقدم هو حيث يكون هناك سعة، أو يعني يتأخران ويكونان وراءه. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما وجعلهما يكونان خلفه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، يعني جعل يرمقني، ينظر إلى هذه الهيئة التي فيها كونه تواقف وكونه قد انحنى من أجل يعني هذه البردة تصل إلى يعني المنكبين وهو لا يشعر، ففطن له، ففطن له جابر رضي الله عنه، يعني تنبه إلى أنه يعني يرمقه وأنه ينظر إلى هذه الهيئة، فأشار إليه أن يستزر به، أشار إليه أن يستزر به، يعني معناه أنه يعني عمل إشارة يعني لأنه يعني يجعل في الزار يعني إشارة لأنه يستزر به فقط ولا يتوسح به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت يا لبيك يا رسول الله، قال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك، نعم اشدده على حقك، يعني انه يعني يتزر به ويشده على وسطه الاسفل يعني من السرة وما تحتها، يعني يشده بحيث يغطي السرة، لان العورة من السرة الى الركبة، فيسر ما تحت السرة الى الركبة وما نزل عن ذلك بحيث لا يصل الى حد الاسفل الذي هو الذي يتجاوز الكعبين. ومحل الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان ضيقا، اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، واذا كان ضيقا فاشدده على حقك، يعني استزر به فقط، استزر به فقط، ولا يحتاج الى انك تعمل تخالف بين طرفيه وتعمل هذه الهيئه الذي هو التواقف، يعني بحيث يعني يعني يتمايل او يعني يلوي عنقه او يعني يلم بعضه الى بعض حتى يصل الى ما فوق الكتفين. ايوه. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ. نعم. اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن. ويحيى بن الفضل السجستاني. ويحيى بن الفضل السجستاني وهو مقبول، اخرج حديثه ابو داود وحده. قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل. قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل وهو صدوق يهم اخرج حديثه وقال في الستة. عن يعقوب بن مجاهد ابو حزرة. عن يعقوب مجاهد ابو حزرة وهو صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود. صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة اخرج حديثه وقال في الستة الى الترمذي. نعم. وقال في الستة الى الترمذي. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال

هنا رمز له بسينياء يعني سينياء يعني المشارك في عمل يوم الليلة. والبقية والبقية أصحاب السنة البخاري في المخارج وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. البخاري في المخارج وابو داود والنسائي في والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. والنسخ الأخرى رمز بالأربعة. ايوه عن ابو جعفر البخاري اصحاب السنة في هذه عاد المرشد. ايوه عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة اخرج اصحاب في الستة. عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تعلمون بارك الله فيكم ان من شروط الصلاة ستر العورة، والعلماء يقولون العورة من السرة الى الركب. فلو ان انسان ستر هذا الموضع فقط مع قدرته على الباقي، مثل الان الحديث صلى بتراويح تستر من السرة وما دون، لكنه جاء في الحديث لا يصلي احد يستر الواحد ليس على عاتقه من شيء، يعني جاء يعني في ذلك. فالإنسان مع عدم القدرة ما فيه إشكال، وأما مع القدرة فيه إشكال، مع القدرة فيه إشكال من ناحية تغطية الكتفين. لكن أصبح يعني أقول الشرط اللي يذكره الفقهاء كأن فيه قصور. والله لا، ما فيه قصور، إنما هذا يقصدون أن هذا هو الـ الـ الـ الـ الـ هذا هو الشيء الواجب، يعني هذا هو الشيء الواجب، والإنسان يعني هذا هو الذي لا أقل منه، الذي لا أقل منه، بمعنى أم أزيد منه وأكثر منه، هذا شيء مطلوب. لا، يا أيها الذين آمنوا خذوا الزيادة فعند كل مسجد. حتى عند الحنابلة الإمام، أنت ذكرتم الإمام أحمد يرى وجوب ستر العاتق، إذا عندهم من الشرط. الجمهور يشترطون من السرة إلى ركبة. الإمام أحمد يرى من السرة إلى ركبة وزيادة عليه وزيادة العاتق. إذا أقول عند الحنابلة لابد زيادة على الشرط هذا، ما يكفي أن يقال من السرة إلى ركبة. لا بس الكلام يعني هل عندهم تبطل الصلاة لو نفعل أو أنه يأذن؟ يعني يبقى الأمر يعني هل تبطل الصلاة وأن عليه أن يعيدها لو فعل مع القدرة، أو أنه يأذن لا تبطل الصلاة ولكنه يأذن؟ يعني أذكر للشيخ عبد العزيز أن يقال يعيد الصلاة. أذكر أقول فتى للشيخ عبد العزيز أن يقول يعيد الصلاة. فإيش يكون اللي فهمته أنا من فتوى يرى أنه شرط، لأنه أمر السائل بالإعادة. ولا شك من قال أنه يعني يعيد يعني ما أنه متعين وأنه يعني من شرط حصرة، وأنه يعني يكون يعني تابع لستر العورة يكون. جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيك، أنا شاب امتن الله علي بالهداية قبل 3 سنوات، وكنت قبل هذه الثلاث قبل السنوات الثلاثة لا أصلي ولا أصوم، فهل يلزمني قضاء الصلاة والصوم؟ لا يلزمك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا واندم على ما مضى واحرص المستقبل على أن لا تعود، وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، واجتهد في طاعة الله عز وجل، والتوبة تجوب ما قبلها. بالنسبة لأبي حازم، أيوة أمس أيوة هذه 3 أوراق من الأخوات جزاهم الله خير يذكرون فيها أنه سلم الدينار، بعضهم رجع إلى تحفة الأشراف فوجد النص عليه، وبعضهم رجع إلى تهذيب الكمال، وبعضهم رجع إلى الفتح فنص عليه ابن حجر. سلمه من دينار إيه؟ اللي مات في خلاف المنصور إيه؟ يعني معناه أنها معمر، يعني معنى هذا أنه معمر، لأن الذي روى عنه هو صحابي يروي صحابي اللي مات سنة 88 عن سهل بن سعد. سهل بن سعد مات سنة 88، مات سنة 88 كما مر بنا أمس، وذاك في خلافة المنصور، ومعنى هذا أنه معمر يعني أدركه. وسلمها من دينار أخرج أصحاب كتب الستة كسلمان، كل منهما أخرج أصحاب كتب الستة.